إذا كان الإمام مسجده على طريق المسافرين يراعي المسافرين، أو أحياناً تحدث أشياء مثلاً انقطع الكهرباء، فهنا الأفضل أن يخفف حتى لا ينشغل تنشغل قلوب الناس، هذا ينشغل على ولده الصغير، والقيم ينشغل يريد أن يذهب للمولد مثلاً أو نحو ذلك، تنشغل قلوب الناس، ذاك خائف على جواله تنشغل قلوب الناس، فالسنة أن يخفف. إني لأدخل في الصلاة فأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأخفف خشية أن أشق على أمه. طيب مثلا أحيانا تحصل جلبة، صوت مضاربة مثلا أو رماية، والإمام لا يبالي بهذا، وهذا غير صحيح، ليس هذا من السنة، لأنك هنا أكثر الناس قلوبهم خارج المسجد، ماذا وقع، ماذا حصل، ربما يخافون تأتي طلقات نارية إلى المسجد، فالسنة هنا أن تخفف، لا تقول أنا شرعت في الصورة، ولو شرعت في الصورة، عمر رضي الله عنه شرع في سورة يوسف فأخذه الزكام فركع في أثنائها، ركع في أثنائها، فمراعاة المأمومين أمر مطلوب ما لم يخالف الشرع، ما لم يخالف الشرع. نكتفي بهذا.